بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن هذا اللقاء هو لقاؤنا 13، ونبدأ في هذا اللقاء الآية التي ذكرها الله عز وجل في أحكام الحيض، وهو قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقبل البدء في بيان معنى هذه الآية العظيمة وما حوته من دلائل، أود أن أبين أنه قد نبت في هذا الزمان وقبله كثير، ولكنهم في هذا الزمان قد ظهروا أقوام يدعون أنهم يكتفون بكتاب الله عز وجل ويفسرون كلامه سبحانه وتعالى بأهوائهم، ثم بعد ذلك يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون بالعجائب والغرائب. ومما يتعلق بهذه الآية أن بعضا من الناس زعم أن هذه الآية والقرآن كله لا يدل على منع المرأة من الصلاة أو منعها من الصيام، وإنما ذلك وارد في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاله ذلك المرء ليس بصحيح، فإن الأحكام كلها في القرآن، ولكن دلالتها تارة تكون من باب النص الذي لا يحتمل التأويل، وتارة يكون من باب الظاهر البين الذي يكون صرفه عن معناه على غير المراد، وتارة تكون الدلالة خفية لا تظهر إلا لبعض الناس دون بعضهم. وقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، وأبو خيثمة في كتاب العلم عن مسروق رحمه الله تعالى أنه قال: ما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء إلا وعلم ذلك الشيء في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. فدل ذلك على أن القرآن حاول لجميع الأحكام، وإنما تكون السنة مبينة ومظهرة للأحكام التي قد يخفى استنباطها على كثير من الناس ومنهم التابعون، كما جاء عن مسروق. بل إن السنة تكون مبينة لأحد المعنيين، ما المراد وما المقصود من القرآن من المعنيين، وما عارض السنة فإنه حينئذ من المعاني يكون مردودا، ولا يمكن للسنة أن تعارض القرآن أو أن تنسخه، فإن القرآن لا ينسخ بالسنة متواترة أو أحادا، ناهيك أن تعارض السنة القرآن مطلقا. ولذلك فإن الله عز وجل يفتح لبعض عباده في كتاب الله عز وجل، فيمكنه أن يستنبط من الأحكام ما لم يستنبطه غيره. ومر معنا في الدرس الأول أو الثاني كلام الشيخ تقي الدين في أول كتابه تفسير آيات أشكلت على كثير من الناس، وكيف أنه استدل بقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما ذكره الله عز وجل عن كتابه أنه تبيان لكل شيء، أن جميع الأحكام من الطهارة إلى آخر الأحكام في الإقرار في القضاء كلها واردة في كتاب الله عز وجل، لكنها تخفى عن أناس وتظهر لآخرين. وهذا الذي يدل عليه الأثر الذي جاء عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله فيه حكم ما بينكم لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. ففيه حكم ما بيننا جميعا. هذه الآية في أولها يقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض. قول الله عز وجل: ويسألونك، السؤال الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن تارة يكون سؤالا عن أخبار، وتارة يكون السؤال عن أحكام. فالسؤال عن الأخبار كالسؤال عن الساعة، يسألونك عن الساعة، والسؤال عن الأحكام كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، ويسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن المحيط. فأما السؤال عن الأخبار الماضية واللاحقة فإن الله عز وجل تارة يقول إنه قد اختص بعلمها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله، فلا علم للساعة إلا عنده سبحانه، لم يطلع عليها نبيا مرسلا ولا وليا مقربا. وتارة يظهر الله عز وجل بعض أحكامها في القرآن وغيره. وأما ما فيه سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن ما جاء في القرآن من سؤال من قوله سبحانه يسألونك عن كذا من الأحكام أن في هذا التعبير إيماء من الله عز وجل إلى أن السنة مبينة للقرآن في الأحكام، وخاصة في الأحكام التي جاء في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. فعلى سبيل المثال في قول الله عز وجل ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فأجمل الله عز وجل الحج، ثم جاءت السنة مبينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقال صلى الله عليه وسلم أشهر الحج ثلاثة، ثم عدها صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود من هذا أن الحج لما جاء في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه فيه إيماء إلى أن السنة هي التي تبين تفاصيل أحكامه، ومثله الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وهذه ليست منسوخة ولا مخصصة بالتخميس الذي بعدها بآيات، وإنما للرسول صلى الله عليه وسلم التبيان، أي لله حكمها وبيانها، وكذلك للرسول يبينها بما بينها الله عز وجل له، فقد جاء بعد ذلك واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية، وما للرسول صلى الله عليه وسلم يقسمه بما يرى فيه المصلحة صلوات الله وسلامه عليه. ومثله هذه الآية وهي قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض فيه إيماء إلى أن كثيرا من أحكام الحيض يرجع في تبيانها وبيانها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر واضح وبين، فقد جاء في سبب نزول هذه الآية ما روى مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجالسوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، ثم قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلى آخر الحديث في صحيح مسلم. هذا الحديث يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين المراد في الآية كما سيأتينا، مع أن معنى الآية لا يعارضها. وقد ظن بعض الناس أن هذا الحديث الذي ذكرت لكم في الصحيح من حديث أنس يعارض الآية، فتوهم أن الحديث ينسخ الآية. يقول ابن الجوزي في كتابه نواسخ القرآن توهم قوم قل علمهم أن هذه الآية منسوخة بالحديث، لأن الحديث أباح كل شيء إلا النكاح وهو الوطء، وأما الآية فإنها عممت الاعتزال كحال اليهود وفعلهم، وظاهر الآية تعميم الاعتزال حتى في النكاح، حتى في غير النكاح، فظنوا أن هذا منه وليس كذلك. وهذا ملحظ لطيف أربطه بأول حديثي، فلو أن رجلا أو امرأة ظن أنه سيكتفي بفهمه، ولا أقول يكتفي بالقرآن، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، فإنه سيفهم كما فهم هؤلاء القوم الذين قال عنه ابن الجوزي إنه قل فهمهم وعلمهم في دين الله عز وجل، فلا ربما فهم قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض اعتزالهن بالكلية، ولا يمكن أن يقيد هذا الاعتزال بالموضع إلا وقد استدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدلنا على أن السنة مبينة لكلام الله عز وجل موضحة له ومظهرة، وسيأتينا أن من دلائل القرآن ما دل على معنى الحديث بالنص، ولكن الفرق بين كلامنا وبين كلام أولئك أننا نقول إن القرآن فيه حكم كل شيء، وأن السنة مبينة له، ولا تعارض السنة القرآن، ولا غنى لفاهم القرآن عن السنة، بينما أولئك يقولون إن فيه تبيانا لكل شيء، ولكن لا ننظر في السنة ولا نرجع إليها ولا نستفيد منها حكما أيما كان ذلك الحكم. ولذا فإن أولئك في الحقيقة لا يستدلون بالقرآن، وإنما يستدلون باستصحابات، كحال الظاهرية الذين تركوا أصلا من أصول الاستدلال وهو أصل القياس بأنواعه المتعددة، فإنهم إذا نفوا القياس استدلوا باستصحابات كاستصحابات البراءة وغيرها، وقد تكلمنا عن هذه المسألة في غير هذا الموضع. المقصود من هذا كله أن السنة لا بد من الرجوع إليها، والسنة يسيرة وسهلة. ومن اللطائف أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد ذكر أن الأحاديث التي ترجع إليها أحكام الحيض ثلاثة، وأن عموم أحاديث الحيض ترجع إلى هذه ثلاثة الأحاديث. قال: أولها حديث فاطمة، والثاني حديث أم حبيبة، والثالث حديث أم سلمة، والثالث حديث حمنة، وجاء في رواية عنه حديث أم سلمة بدلا من أم حبيبة. إذن فالأحاديث التي نقل أحمد أنها ترجع إليها أحكام الحيض ثلاثة فقط، وستمر معنا هذه الأحاديث عند كلامنا عن هذه الآية العظيمة بإذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض. السؤال يتعدى بنفسه، ويتعدى بعن، ويتعدى بفي، ويتعدى بغير ذلك كمن. وقد ذكر علماء اللغة أن السؤال إذا كان للمال ونحوه فإنه يتعدى بنفسه أو بفي ومن، فتقول: أعطني مالك أو من مالك أو في ونحو ذلك مما يتعدى به. وأما إذا كان السؤال بمعنى التعريف، السؤال بمعنى التعريف يسأل يعرف، فالأصل أنه يتعدى بنفسه، وقال بعض أهل اللغة: وربما تعدى ب... فالأصل أنه يتعدى بعن، وقال بعض أهل اللغة: وربما تعدى بنفسه. إذن فلما عدي السؤال هنا بعن، يسألونك عن المحيض، أي يطلبون منك التعرف عن أحكامه وعن الأمور المتعلقة به. وهذا كما ذكرت لكم قبل قليل إيماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعرف وهو المبين صلوات الله وسلامه عليه. ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لعاب الله عز وجل عليهم سؤاله، ولقال في ذلك كما قال في الساعة: إنما علمها عند الله. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. مثله أي في التبيين والتوضيح، وإلا فالكتاب أقوى دلالة وأقوى ثبوتا ولا شك. المسألة الثانية في قول الله عز وجل عن المحيض. السؤال عن المحيض هنا، كلمة المحيض وردت في كتاب الله عز وجل ثلاث مرات. وردت في هذه الآية مرتين: يسألونك عن المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض. ووردت كذلك في قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض. وهذه الألفاظ الثلاثة متقاربة، ولا يلزم أن تكون بمعنى واحد، إذ المحيض في أول هذه الآية ربما اختلف عن المحيض في معنى في المعنى في اللفظ الثاني في هذه الآية نفسها، وسيظهر ذلك في درسنا اليوم إن شاء الله. إذن المحيض الأول قد يختلف عند كثير من أهل العلم عن المحيض الثاني. فأما المحيض الأول الذي قال الله عز وجل فيه: يسألونك عن المحيض، فقد حكي الإجماع كما نقل ذلك ابن رجب على أن المراد بالمحيض هنا في أول هذه الآية أنه الدم، أي دم الحيض. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: قل هو أذى، وهذا الضمير إنما يعود للدم، فدل على أنه كذلك وحكي الإجماع عليه. ثم ذكر ابن رجب أن أبا علي بن أبي موسى خالف في هذه المسألة، وحكى في كتابه شرح الخرقي أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المراد بالمحيض هنا هو مكان خروج الحيض كمعناه في الموضع الثاني. قال ابن رجب وهذا بعيد، وهو كما قال. إذن الصواب أن المحيض في أول الآية له معنى ربما فارق المعنى الثاني من بعض الجهات. فالمحيض في أول الآية يسألونك عن المحيض أي عن الدم، وحكي الإجماع عليه إلا ما نقله ابن أبي موسى واستبعده الحافظ أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى. وقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض أي يسألونك عن حكمه ويسألونك عن المباشرة فيه، والأصل أن السؤال إنما كان عن المباشرة، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يفعله اليهود إذا حاضت المرأة فلم يكونوا يجامعونها في البيت، أي يجلسون معها في البيت ولا يؤاكلونها ولا غير ذلك. إذن السؤال في الأصل أنه عن المباشرة، لكنه عام، ولذا سيأتينا أن هذه الآية يستنبط منها أحكام كثيرة من أحكام الحيض، ولا يقتصر ذلك على أحكام المباشرة فقط. قول الله عز وجل المحيض مر معنا أن المراد بالمحيض هنا يسألونك عن المحيض أي عن الدم، دم الحيض، الدم الذي هو دم الحيض. وهذا نستفيد من تعبير الله عز وجل في كتابه بقوله المحيض عددا من الأحكام الفقهية المهمة التي تحتاجها المرأة ويحتاجها الرجل كذلك. فأما حاجة الرجل وإن كان لا يباشر الحيض بنفسه فلأجل أن أهله ربما سألوه عن ذلك. وقد ذكر البركوي من فقهاء الحنفية في رسالة له في أحكام الحيض أن تعلم أحكام الحيض واجب على المرأة والرجل، لأن الرجل قد تسأله زوجه وبنته وأهل بيته ولا يجدن من يسأل غيره، فيتعلم من باب الوسائل لا من باب حاجته لنفسه، هكذا ذكر البركوي. إذن قول الله عز وجل المحيض هو المراد به دم الحيض، والحيض إنما سمي حيضا، فيكون حينئذ المحيض والحيض بمعنى مترادف، فيكون إما عبر عنه بالمصدر فيكون كلاهما مصدر أي الحيض والمحيض، أو أن المحيض هو اسم مصدر فيكون المصدر هو الحيض واسم المصدر هو المحيض، والمعنى فيهما واحد. سمي الحيض حيضا لأنه إذا سال شيء قالوا حاضا، والعرب إذا رأت الوادي قد امتلأ مالا قالت حاض الوادي أي سال، وإذا رأت شجرة سال منها الصمغ الأحمر قالوا حاضت الشجرة أي سال منها هذا الصمغ. فالمقصود أن العرب إنما سمت الحيضة والمحيضة، حيث اعتبرنا المحيضة والحيض مصدران أو أنه اسم مصدر من الحيض، فهذا في الأصل مأخوذ من السيلان، فلا بد حينئذ من السيلان. وهذا نستفيد منه عدد من الأحكام المهمة. أول هذه الأحكام أننا لا نحكم بابتداء حيض المرأة في شهرها أو في وقتها حتى يخرج منها دم فتره، ولو لم يخرج ذلك الدم فإننا لا نحكم بأن المرأة قد حاضت، ولو وافق ذلك الزمان الذي لم يخرج فيه الدم وقت عادتها أي عادة الوقت، لأن المرأة لها عادتان، عادة وقت وعادة عدد. إذن فلو وافق العادة ما لم يخرج منها دم فليس ذلك بحيض، وإن خرج الدم فإنه قد يحكم بكونه حيض. والدليل على ذلك أن اللغة لا تسمي الشيء قد حاض إلا إذا سال وقد خرج، والمرأة إذا لم يخرج منها دم فلا نحكم بحيضها. إذن نستفيد من ذلك فائدة مهمة، وهو أن المرأة لا تعلم ابتداء حيضها إلا إذا رأت الدم، فلا بد من رؤيته، وأما ما لم تره فإنه لا يحكم بابتدائه. والعبرة بالرؤية أن تكون الرؤية صحيحة، أي في زمان يمكن أن يكون الدم الذي خرج منها يصلح أن يكون حيضا. فعلى سبيل المثال، على سبيل المثال، لو أن الدم قد خرج قبل كمال أقل الطهر وهو 13 يوما بلياليهن، فنحكم أن هذا الدم ليس دم حيض لعدم موافقته الزمان، وربما يأتي الإشارة لأقل الطهر وأكثره بمشيئة الله عز وجل. ومما يستفاد من هذه الآية كذلك أن قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض، لم يجعل الله عز وجل للحيض لونا واحدا، وإنما يدل على أن جميع الألوان تكون حيضا. وقد ذكر جماهير أهل العلم، وعبرت بالجمهور لأن بعضهم يزيد شيئا آخر، أن للحيض أربعة ألوان، أولها السواد، ثم الحمرة، ثم الكدرة، ثم الصفرة، وهذه ألوان الحيض أربع. ويدل على أن الأربعة جميعا من الحيض ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يأتين إليها بالدرجة، وهو القطن فيه الصفرة والكدرة، فتقول رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وحتى لانتهاء الغاية، فدل على أن القصة البيضاء ليست من الحيض، إذ ليس لونها لون دم. نعم الصفرة قد تكون دما مختلطا بإفرازات، وكذلك الكدرة، وكذلك أيضا يكون الحمرة والسواد من باب أولى. وأما القصة البيضاء فالصحيح خلافا لأصحاب الإمام مالك أنها ليست من الحيض، وإنما هي علامة الطهر وليست آخر الحيض، وهذا فرق في المسألة، وظاهر حديث عائشة يدل على ذلك، بل ظاهر القرآن يدل على أن القصة البيضاء ليست بحيض، لأنه ليس بدم وليس فيه سيلان، وإنما هو علامة على الطهر، فيكون علامة طهر، وسنتكلم عن علامة الطهر بعد قليل إن شاء الله. وأما ما جاء من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت لم نكن نعد الصفرة والكدرة شيئا، فالحديث روي بعد الطهر وروي بعد الحيض، أدل على أن المراد بحديث أم عطية ليس إطلاق عدم اعتبار الكدرة والصفرة، وإنما المراد به عدم اعتباره بعد الاغتسال والتطهر، بل إن حتى الحمرة لا تعتبر، فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إن المرأة إذا اغتسلت ثم رأت مثل غسالة اللحم فإنما هي ركضة من الشيطان، بمعنى أنها من استحاضة، فلتصلي ولتصوم. إذا المرأة إذا كملت حيضتها، وسنتكلم بما يعرف تمام الحيضة، فكل ما خرج بعد ذلك فإنه لا يعد حيضا، سواء كان كدرة وصفرة كما جاء في حديث أم عطية، أو حمرة كما جاء في حديث علي رضي الله عنه. وقبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها، حينما قال أهل العلم أن الألوان أربعة، سواد وحمرة وكدرة وصفرة، فليس المراد بالسواد اللون الأسود الذي نعرفه، وإنما المراد بالسواد اللون الأحمر الغامق، وهو أقوى أنواع الدم، والمراد بالحمرة الأحمر الفاتح وهو الأزهر أو الزهري، والكدرة هو الدم الذي يختلط بإفرازات فيكون يميل للون البني، والصفرة دونه في اللون أقرب للون الأصفر. مما يستفاد كذلك من هذه الجملة، وهي الفائدة الثالثة، أننا نقول إذا انقطع الدم عن المرأة فإنها لا تسمى حائضة، وهذا نستفيد منه أو نأخذه من قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض، وعرفنا أن اللغة تدل على أن الحيض هو السيلان، وأن ما لم يكن هناك دم فلا يكون هناك حيض، وبناء على ذلك فقد رأى أهل العلم، فقد أخذ أهل العلم من ذلك أحكاما. أول هذه الأحكام أن المرأة إذا رأت الجفاف فإنه يدل على الطهر، وأهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن علامة انتهاء الحيض أحد علامتين محسوستين أو علامات حكمية. فأما العلامات الحقيقية فعلامتان: العلامة الأولى رؤية القصة البيضاء، كما جاء في حديث عائشة عند الحاكم وغيره أنها قالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء هو خيط أبيض تراه المرأة علامة لطهرها وليس جزءا من حيضها، ولكن كثيرا من النساء لا يرين هذه القصة البيضاء فليست شرطا. والعلامة الثانية وهو ظاهر القرآن كذلك وهو الجفاف، فإذا ظنت المرأة أن حيضها قد انقطع وأنها قد جفت فإن هذا علامة طهرها، وهذا هو القرآن يدل على ذلك. وكم مقدار ما تصبر المرأة لتعلم جفافها؟ ذكر ابن أبي عمر وقبله الموفق وغيرهم أنه لا حد لذلك، وإنما مرده لحال كل امرأة بنفسها، فإن بعض النساء تعلم أنها قد ينقطع عنها بالساعة والساعتين ثم يعود، وبعض النساء تعلم من حالها أنه إذا انقطع نصف ساعة فلن يعود، فكل امرأة لها حكمها على نفس بخاصة نفسها، إلا إذا كانت المرأة مصابة بوسواس فهذه لا ننظر لعرفها واعتبارها لأنها تشك في أشياء كثيرة لا حقائق لها. إذن هاتان العلامتان يعرف بها انقضاء الحيض، والقرآن قد دل على أحدهما والثانية مؤكدة جاءت بها السنة. والأول في الغالب يكفي عن الثانية، فالجفاف يكفي عن رؤية القصة البيضاء. أما العلامات الحكمية فقد جاءت بها السنة، وسنتكلم عنها عندما نتكلم عن الاستحاضة. إذ العلامات الحكمية هو انتهاء مدة العادة أو مرور أكثر مدة الحيض، وهذه علامات حكمية، فنحكم بأن الحيض قد انقطع وانقضى مع أن الدم ما زال خارجا، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك الحديث عنه بمشيئة الله عز وجل. مما يتعلق بما استنبطه العلماء من هذه الآية فيما يتعلق بأن انقطاع الدم يدل على كون المرأة ليست بحائض وإنما هي طاهر، المسألة المشهورة عند أهل العلم والتي يسميها العلماء بمسألة النقاء. ومعنى النقاء أن تكون المرأة الحائض قد يخرج منها الدم، ثم قبل كمال عادتها كأن تكون عادتها 7 أيام، ففي اليوم الرابع ينقطع عنها الدم ويستمر هذا الانقطاع مدة كيوم مثلا أو يومين، ثم يرجع لها الدم بعد ذلك. فالعلماء يقولون إن هذه العادة تسمى عادة ملفقة، فتعتبر الأيام 4 الأولى من الحيض، ثم تعتبر اليومين التي انقطع فيها الدم نقاء ونسميه بالنقاء، وسأرجع لحكمه بعد قليل، ثم الأيام 3 التي جاءت بعد النقاء نعتبرها حيض فتكون تلفيقا، 4 مع 3 الأخيرة وقد انقطع بينهما النقاء. وهذا النقاء حكمه أنه طهر في أصح قولي أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة، ويستدلون على ذلك إضافة لما جاء في قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم يستدلون على ذلك بظاهر القرآن، فإن الله عز وجل قال: يسألونك عن المحيض، والمحيض هو ما يكون فيه خروج الحيض، لا بد من خروج الحيض، فإذا انقطع الحيض ولو بين دمين لفق بينهما فإننا نعتبر النقاء طهر، ولذلك العلماء عبارتهم: والنقاء طهر. ففرق بين مصطلحهم بالجفاف وبين مصطلحهم بالنقاء، فالجفاف صفة والنقاء حكم لحالة معينة. إذن النقاء هو أن ينقطع الدم قبل تمام العادة ثم ترجع، فالأصح من قول أهل العلم هو ظاهر القرآن، يدل على أن النقاء طهر. وحينئذ إذا صامت المرأة صح صومها، ويجب عليها أن تصلي في وقت نقائها، ويشمل ذلك نقاء الحيض ونقاء النفاس كذلك، وأكثر ما يقع النقاء عند النساء في النفاس أكثر بكثير من الحيض، فإن كثيرا من النساء في وقت النفاس يأتيها الدم فترة ثم ينقطع، ثم يرجع قبل تمام 40 يوما. فيقول أهل العلم إن نقاء النفاس طهر لكن لا يوطأ فيه، وسنتكلم عن حكم الوطأ إن شاء الله في النقاء في آخر درسنا اليوم إن شاء الله. إذن المقصود هنا نريد أن نقف إلى أن النقاء حكمه حكم الطهر، بل إن نقاء الحيض يجوز فيه الوطء كذلك فيأخذ حكم الطاهرات من كل وجه، وأما نقاء النفاس فله حكم يعني سيشير فقط في قضية الوطء سيأتي الإشارة إليه. إذن هذا ما يتعلق بمسألة النقاء وكيف أن القرآن دل على مذهب مالك وأحمد في هذه، أو المذهب الذي انتصر له مالك وأحمد في هذه المسألة. قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض مر معنا أنه هو الإسالة للدم الذي يخرج من مخرجه من المرأة، وقد يفهم بعض الناس أن كل دم يخرج من محله فإنه يأخذ حكم الحيض، وليس ذلك كذلك، إذ قد جاءت السنة صريحة باستثناء دم يخرج يسمى استحاضة أو عرقا. ولو جاء ذاك الذي سيكتفي بالقرآن دون النظر للسنة لقال المرأة إذا خرج منها دم كثير إن كل دم يخرج منك حكمه حكم الحيض من كل وجه، ولكن جاءت السنة مخصصة ومبينة لهذا الدم. ولذلك فإن أم هشام بنت الحارث كما في مسلم لما لم تستطع أن تعرف التمييز الكامل بين الحيض والاستحاضة كانت تبكي إذ تجلس شهرها كله لا تصلي، لكن جاءت السنة كما في حديث حمنة خاصة، والمستحاضات من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4، جاءت السنة باستثناء الاستحاضة فرتبت على الاستحاضة أكثر أحكام الطهر مع خروج الدم الذي يخرج من المرأة، إلا أنه يكون له حكم الطهر في أكثر الأحكام. نعم هناك أحكام يتوافق معه من حيث نجاسة الدم وغيره سنتكلم عنها في محلها إن شاء الله. وهذه الاستحاضة بينتها السنة في أحاديث، أهمها حديثان أو أكتفي بحديثين. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة إن ذلك عرق وليس بحيض، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة أن الدم الذي يخرج منها وقد جاوز الحد أنه استحاضة وأنه ليس بحيض، فسماه عرقا أي أنه ليس، إنما هو دم يخرج من تجويف الرحم لكنه ليس معتادا، فحينئذ نسميه استحاضة، أو تواضع الفقهاء على تسميته بالاستحاضة. الحديث الثاني وهو مهم جدا وفيه بين النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كيف تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فقد جاء في الحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن دم الحيض دم أسود يعرف. وذكر بعض الشراح أن هذا الحديث جاء هكذا إن دم الحيض دم أسود يعرف، والفرق بين يعرف ويعرف أن يعرف من المعرفة أي تعرفه المرأة بما صاحبه من أوجع، وأما يعرف فإنه مأخوذ من العرف وهو الرائحة، فتستطيع المرأة أن تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة إما بالرائحة التي تخرج من جسدها، وإما بما تحس به من أوجاع عند خروجه أو قبل خروجه بيسير. أخذنا هاتين العلامتين من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم يعرف أو يعرف. والعلامة الثالثة هي قوله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود دم أسود، فقوله صلى الله عليه وسلم دم أسود يدل على اعتبار اللون، وقد مر معنا أن ألوان الحيض 4 كلها حيض، السواد وهو الأحمر القاني، والأحمر وهو الفاتح الزهري، والكدرة والصفرة. وبناء على ذلك فإننا نقول إن المرأة إذا جاءتها الألوان 4 فكلها حيض ما لم يعبر عادتها أو يعبر أكثر الحيض أو أكثر الشهر على الخلاف في ما هو أكثر الحيض. ثانيا أننا نقول إذا المرأة أصبحت متحيرة فلم تستطع أن تعرف ولم تكن لها عادة فإننا نقول تجعل الدم القوي حيضا والدم الضعيف استحاضة، فلو خرج منها أحمر وصفرة فالأحمر هو الحيض والصفرة هو الاستحاضة، فالعبرة باللون الأقوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود، فجعل العبرة بالأقوى، فإذا اجتمع الأقوى مع الأضعف مع فقد العادة ومجاوزة الحد فالأقوى هو الحيض، والدم الضعيف أي باعتبار اللون والأوجاع والرائحة يكون استحاضة. إذن هذا العلامة الأولى التي جاءت السنة ببيانها. العلامة الثانية وهو مجاوزة الحد، وتلك العلامة الأولى تحتاجها المرأة أو تنتفع بها المرأة إذا كانت المرأة مميزة، ولذلك النساء عندنا إما مميزة أو ليست بمميزة، وإما معتادة أو ليست بمعتادة، فإن كانت مميزة فإنها تعمل بتمييزها مطلقا. العلامة الثانية نقول إذا جاوز الحيض أمده. وما هو أمد الحيض؟ أمد الحيض أمرا أو ثلاثة. الأمر الأول أمده بمعنى عادة المرأة بنفسها، فإن المرأة فإن كل امرأة لها عادة خاصة بها، وهذه العادة تسمى عادة العدد وهو الأقوى، أما عادة الزمن فهذه الأحكام المتعلقة بها ضعيفة قليلة. فعادة العدد كل امرأة إذا كانت معتادة فإن لها عادة معينة، 5 أيام 6 أيام 7 8 9 10 هكذا. فالمرأة إذا زاد الحيض عن عادتها فإنها تعمل بعادتها في أصح قولي أهل العلم ولا تعمل بالتمييز في أول شهر. الدليل على ذلك حديث هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة امكثي قدر حيضتك. قال الإمام أحمد وأكثر الرواة عن هشام بن عروة يقرون الحديث بلفظ قدر حيضتك، وبعضهم يروي بلفظ حيضتك، فرجح أحمد لفظة قدر حيضتك. والفرق بين الروايتين وهو ترجيح بأكثر الرواة أن قدر حيضتك يدل على تقديم العادة على التمييز، بينما من قال وهو الشافعي بترجيح الرواية الثانية وهو أمكث حيضتك، فقال إن المرأة المعتادة المميزة إذا تعارضت عادتها مع تمييزها بأن زاد الدم الخارج منها عن عادتها فإنها تعمل بالتمييز، ولكن ظاهر السنة الأول وهو الأضبط للنساء حقيقة، لأن المرأة أحيانا تكون في شهر معين يمر عليها ظروف جسمية ونفسية وغير ذلك أو عمرة وحج، فربما يزيد الدم أو ينقص، فنقول تعمل في أول شهر وما قاربه بالعادة ولا تعمل بالتمييز. عرفنا ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونك عن المحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين وعرف ووضح لنا مثل هذه الأحكام. إذن هذه أول هذه العلامات المتعلقة بمجاوزة الحد، وهي علامة حكمية فنحكم بانقضاء الحيض مع وجود الدم، وهو العمل بالعادة لمن جاوز دمها مدة العادة ولو كانت مميزة. الزمن الثاني وهو المرأة إذا كانت فاقدة للعادة والتمييز معا، فلا تستطيع أن تميز دمها من دم حيضها من دم استحاضتها، وليست لها عادة قريبة، قد تكون لها عادة بعيدة على أمر آخر، فنقول إذا فقدت المرأة العادة والتمييز معا فإنها حينئذ لا ترجع لعادتها القديمة، وإنما تعمل بغالب الحيض. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمكثي ما يمكث النساء 6 أو 7 أيام. إذن المرأة إذا كانت ذات عادة فتمكث عادتها ولو زاد حيضها، وإن لم تكن ذا عادة فإنها تعمل بالتمييز، فإن كانت فاقدة للعادة والتمييز فإنها تعمل حينئذ بأغلب الحيض وهو 6 أو 7 أيام. وأو هنا قيل للتخيير، والصواب والأقرب أنه ليس للتخيير وإنما للتنويع، فإن كانت عادتها قبل فساد عادتها 6 أيام فأقل فتمكث 6 أيام فقط، وإن كانت عادتها قبل فساد عادتها بولادة أو بتناول حبوب وغيرها 7 أيام فأكثر، فتجعل حيضتها 7 أيام فقط. وإن لم تكن لها عادة فإن تنظر الأقرب لحيض أخواتها وأمها إما 6 أو 7، وهذا هو الأقرب ولا يكون على سبيل التنويع. العلامة 3 والأخيرة وأقف عندها، وهو أن المرأة أحيانا قد نحكم بانقضاء طهرها إذا أمضت أكثر الحيض، وقد اختلف العلماء في مقدار أكثر الحيض، وأكثرهم على أن أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، ويستدلون على ذلك بحديث، لكن هذا الحديث ذكر عدد من أهل العلم ومنهم السخاوي في المقاصد أنه لا يعرف له إسنادا. وهذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تمكث نصف دهرها لا تصلي، لما سئل عن نقصان الدين قال: تمكث نصف دهرها، والشهر 30 يوما، فنصف الدهر 15 يوما. لكن أقوى من ذلك قول عطاء رضي الله عنه، فجاء عن عطاء أنه قال: إن أكثر الحيض 15 يوما بلياليهن. ومن أهل العلم كالشيخ تقي الدين يقول إنه الدليل ليس بصحيح، ولا بص يعني قول الذي ذكرت لكم الحديث ليس بصحيح إسناده، فلا يقوم الاحتجاج به في تقدير أن أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، وليس بصريح كذلك. ثم ذهب إلى أن المرأة كل دم يخرج منها ما لم يجاوز أكثر الحيض، عفوا ما لم يجاوز أكثر الشهر، نعم أكثر الشهر، هو ليس عنده أكثر حيض وإنما عنده ما لم يجاوز أكثر الحيض، وسكت. لكن أقول الشيخ يرى أن الأكثر هو ما زاد عن النصف، فقد يكون مراد الشيخ قريب من قول الجمهور أن أكثر الحيض 15 يوما بلياليهن، لأن أكثر الشهر عنده هو ما زاد عن النصف ولو بقليل، فحينئذ ما زاد عن خمسة إذا استمر بها الدم أكثر من 15 يوما بقليل، فيفهم من قواعد الشيخ في معنى الأكثر أنه يزيد عن قول الجمهور بشيء يسير، وإن لم يكن قد صرح بهذا الأمر. إذن هذه الآية قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض. أخذنا من كلمة المحيض نحو من 10 أحكام في صفة الحيض، فقد دلت هذه الكلمة وهي قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض بيان ما يكون حيضا وما لا يكون حيضا. وهذا التعبير ذكرت لكم قبل قليل أورده بعض أهل العلم كالموفق وغيره، فقالوا إن هذه الآية بينت ما يكون حيضا وما لا يكون حيضا، وهو كذلك، ولكن الفهم الدقيق لا بد من جمعه مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله عز وجل: قل هو أذى، قل أي يا محمد هو أذى. الضمير في قول الله عز وجل هو يعود إلى الدم، لأن المحيض هناك معنى الدم، دم الحيض ليس له معنى آخر، بخلاف المحيض الثانية فإن له معنيين سيأتي الإشارة إليهما. بينما هنا قوله قل هو أذى أي الدم الذي يخرج من المرأة هو أذى، فالضمير حينئذ يعود لدم الحيض. وقد جيء بالضمير ولم يكرر المظهر فيقال المحيض أذى، لأنه لو كرر هذه الكلمة لثقل ذلك، فقيل ويسألونك عن المحيض قل المحيض أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فكان 3 مرات فيثقل. قالوا ولأن المحيض كان الجواب عنه مطابقا لما سئل، فالأذى يصدق على كل دم يخرج من المرأة، دم جبلة وطبيعة، فلما طابقه ناسب حينئذ أن يقول هو، بينما إن لم يطابق فيعاد. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فيكون هنا الجواب مختلفا عن العموم الذي يقصد، الذي قصد السؤال عنه. ولأن هذه الكلمة وهو الأذى واضحة بينة كل يستطيع كشفها، وهذا الكلام الذي ذكرته ذكره الشيخ تقي الدين ونقل معناه ابن القيم في بدائع الفوائد، وهو بمعنى الكلام الذي لخصته قبل قليل. مما نستفيد من قول الله عز وجل قل هو أذى، أي الضمير هنا، أن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الإتيان بهذا الضمير يدل على التخصيص، ومعنى التخصيص أي أن الأذى لا يكون إلا لهذا الدم فقط دون ما عداه من الدماء. والحقيقة أن هذا ليس على إطلاق لسببين. السبب الأول أن التخصيص إنما يكون إذا قدم المعمول على العامل، فيفيد حينئذ الحصر، فقدم الخبر على المبتدأ، وأما إذا لم يقدم فلا يفيد الحصر. والأمر الثاني أن هذا الحصر يستخدم إذا كان الضمير ضمير شأن، وليس هذا ضمير شأن، لأنه لم يظهر ثم يضمر في جملة واحدة، وإنما أضمر ابتداء في الجملة قل هو أذى. وفائدة عدم التخصيص أو التخصيص يأتينا في المسائل التي بعدها عندما نتكلم عن قول الله عز وجل أذى، ما الذي تدل عليه. قول الله عز وجل قل هو أذى، الأذى هذا المراد به فيه أوجه للفقهاء، فمن الفقهاء من يقول إن المراد بالأذى أي النجاسة، فيكون قول الله عز وجل قل هو أذى أي هو نجاسة. والدليل على هذا ما جاء من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجع فيه أهله ما لم يكن فيه أذى، مع أن عائشة ذكرت أنه يصلي في الثوب وعليه أثر مائه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المراد بالأذى إنما هو الحيض لا الماء الذي يخرج من الرجل والمرأة، لأنهما طاهران على أصح قول أهل العلم، وتكلمنا عنها في آية الجنابة. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال بعض أهل العلم وهو الخطابي أن المراد بالأذى هنا المكروه، فكل شيء يكون مكروها فإنه يكون أذى ولو لم يكن مكروها بشدة. قال ومن ذلك قول الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى، والأذى هو المكروه ولا يلزم أن يكون شديدا، فحينئذ لما نقول هو أذى يشمل كل دم يخرج من المرأة، فيكون سببا للكراهة، فيشمل دم الحيض ودم الاستحاضة معا، وسنستفيد من ذلك بعد قليل. المعنى الثالث قيل إن المراد بالأذى هو ما يؤذي غيره، إما تقرفا وكراهة، وإما أن يكون من باب انتشار يعني اللوث، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكان يغسل ما به من أذى، مع أنه ليس نجس وإنما هو طاهر وهو الماء الذي يخرج منه صلى الله عليه وسلم. قوله سبحانه وتعالى قل هو أذى، نأخذ من أحكامها الفقهية مسائل. أول هذه المسائل وهي مسألة كلية أن هذه الجملة قل هو أذى دليل على أصل أصيل في الفقه وفي الاعتقاد، وهي مسألة تعليل الأحكام، وهذا الأصل خالف فيه الأشاعرة ومن وافقهم، فنفوا تعليل الأحكام الشرعية، وهذا غير صحيح، بل الأحكام معللة بعلل والقرآن مليء بالتعليل. ومن ذلك هذه الآية، فإن هذه الآية أرشد الله عز وجل إلى العلة قبل بيان الحكم، فقال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولم يذكر الحكم دون العلة، فدل على أن أحكام الشريعة معللة. يقول ابن القيم في هذه الآية يقول إن أحكام القرآن يرشد الله عز وجل إلى مداركها وعللها دائما، فأمر الله عز وجل في هذه الآية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر للناس علة الحكم قبل ذكر الحكم. وحينما نقول إن القرآن فيه علة لا نكتفي ببيان ما زعمه الأشاعرة من أن الأحكام وأفعال الله عز وجل لا تعلل، فكذلك أيضا نقول إن الذين ينفون القياس في الشريعة فإنهم ينفون المعنى من هذه العلل، إذ القرآن مليء بالعلل، وكتاب ابن القيم شفاء الغليل في ذكر مسائل الحكمة والتعليل أورد عشرات الآيات في كتاب الله ومثلها العشرات في السنة من ذكر العلل المنصوص عليها أو المومأ إليها، فحينئذ نقول إن هذه العلل إنما ذكرها لفائدة، وهو إلحاق النظير بالنظير ومعرفة معنى الخطاب، لأن الخطاب له نص وله فحوى وله دليل وهو المفهوم وله معنى وهو القياس، وكل هذه الأمور الأربع متعلقة بالخطاب من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإيماء الذي جاء في الآية هو ليس نصا صريحا، إذ النص الصريح في الإيماء هو ما كان بالإتيان بعبارة لأجل أو لام التعليل ونحوه، وإنما هو من باب الإيماء، ولكنه من أقوى درجات الإيماء لاجتماع أمرين فيه. الأمر الأول أنه ذكر الحكم عقب وصف، يعني علة عقب وصف بالفاء، فحيث وجد حكم في الكتاب والسنة ورد بعد وصف سابق له وكانت الفاء قد دخلت على الحكم، فإنه يدل على أن الوصف المتقدم علة للحكم من باب الإيماء. ومنها هذه الآية، ويقوى الاستدلال بالإيماء إذا كان الوصف الذي ادعي أنه علة فيه معنى مناسب للحكم، وهو كذلك موجود هنا، فإن الأذى مناسب للاعتزال، فدل ذلك على أن هذا الوصف علة للحكم، فهو في درجة عالية جدا ليس في النص وإنما دون النص على العلة. مما يستفاد من هذا الحكم من هذه الآية وهي قول الله عز وجل قل هو أذى، نأخذ عددا من الأحكام. أول هذه الأحكام أنه استدل بهذه الآية على نجاسة دم الحيض، وهذا بإجماع أهل العلم، وهل غيره من الدماء مثله أم ليس كذلك، الذي عليه عامة أهل العلم أن الدماء كلها نجسة، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أعيان العلماء، ممن حكى ذلك الإمام أحمد، وكفاك بالإمام أحمد فإنه قل ما يحكي إجماعا بل يشدد على من حكى إجماعا، وقال وما يدريه لعل الناس اختلفوا، ومع ذلك قال أجمعوا على أن الدم نجس. ممن حكى الإجماع ابن حزم، مع ابن حزم نعرف مسلكه في قضية يعني عدد من المسائل، ومع ذلك حكى الإجماع. ممن حكى الإجماع ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر وغيرهم من أهل العلم حكوا أن الدم نجس. بعض طلبة العلم يشكل، ولا أقول يشكل وإنما يختلط عليه مسألتان، فرق بين نجاسة الدم وبين انتقاض الوضوء بالدم، الثانية نعم فيها خلاف، وأما الأولى ففيها إجماع متقدم عند أهل العلم، والخلاف إنما هو حادث بعد قرون متطاولة، جاء من قال إن الدم ليس بنجس، ولذلك الإجماع المتقدم على أن الدم نجس. وحينئذ فنقول إن قول الله عز وجل قل هو أذى، أذى أحد معانيها النجس، فيكون دم الحيض نجسا، وهل غيره مثله؟ نقول الإجماع الذي ذكرت لكم من حكاه أن سائر الدماء نجسة، نقول إما من باب النص أو من باب الإلحاق، فأما من باب النص فيكون قول الله عز وجل قل هو أذى، فدل ذلك على أن الدم أذى فيشمل سائر الدماء، ومن قال إن هو للتخصيص فيكون لدم الحيض دون ما عداه من الدماء فيكون من باب الإلحاق والقياس، فنقول من باب القياس لوجود المعنى المشترك وهو خروج الدم وهي الصفة، فيكون الحكم متعلقا بوصف وهو خروج الدم، فيكون حينئذ ناقضا. إنما استثنت السنة شيئا واحدا أو شيئين، الشيء الأول استثنت في العفو عن تطهيره، وهو إذا كان الدم قليلا فإنه يعفى عنه. مما نأخذ من هذه الآية على سبيل السرعة لضيق الوقت ونكمل الباقي شرح الدرس القادم، أن هذه الآية قول الله عز وجل قل هو أذى دلتنا على أنه لا حد لأكثر سن تحيض فيه المرأة، لأن الله عز وجل جعل العبرة بخروج الحيض وهو سيلان، فإذا خرج الدم من المرأة ولو كان فوق 50 أو فوق 60 فإنه حينئذ نعتبره حي، وهذا قول جمع من أهل العلم ومنه الشيخ تقي الدين. وأما مشهور مذهب الإمام أحمد منصوصه أن المرأة إذا أتمت 50 سنة من الحي من عمرها سنة قمرية فإن كل دم يخرج منها بعد 50 فليس بحي، ويستدلون على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها لا حيض بعد 50، أي إذا أتمت 50 سنة قمرية. والحقيقة أن القول الأول عليه إشكال والقول الثاني عليه إشكال. فالقول الأول لو قيل به لأوقع النساء في حرج ومشقة عظيمة جدا، وخاصة أن كثيرا من النساء يخرج منها دماء تظنه حيض وليس بحيض وإنما هو لأسباب أخرى. والقول الثاني عليه إشكال أن الواقع يدل على أن بعض النساء يخرج منهن حيض بعد 50. ولعل الأقرب في هذه المسألة توسط الموفق رحمه الله تعالى، فإن الموفق أبا محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة صاحب المغني وغيره من الكتب له اختيار لطيف جدا، وهو أن المرأة إذا جاوز في 50 فلها حالتها. الحالة الأولى أن تكون عادتها منتظمة، فنحكم حينئذ بأن الدم الذي يخرج منها دم حيض. والحالة الثانية أن تكون عادتها غير منتظمة وإنما هي مضطربة، فنحكم حينئذ بأنها بعد تمامها 50 ودخولها في 51 أنها أصبحت في حكم الآيس، فالدم الذي يخرج منها ليس بدم حيض، فنكون أعملنا ظاهر القرآن إلا عند الاضطراب فنلحقها بالمستحاضة حكما، فنقول حينئذ لا حيض بعد 50. وهذا هو مراد حديث عائشة، ولعل الأقرب قول الموفق وهو الأقرب للطب. كذلك أيضا أمر يعني بعض أهل العلم استدل بهذه الآية على أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا حد لأكثر الحيض. أما مسألة لأكثر الحيض فقد تكلمنا عنها وهو استدلال الشيخ تقي الدين، فقد استدل بهذه الآية على أنه لا حد لأكثر الحيض، لكنه يقول ما جاوز أكثر الشهر، وأكثر الشهر على قواعد الشيخ هي ما زاد عن النصف ولو بقليل. وأما لا حد لأقل الحيض فالفقهاء يقول أن المرأة لا تحيض قبل 9، وبعضهم ينقص عن ذلك، ولعلنا نقف عند هذا القدر. وإلا فإن الآية فيها من الأحكام الشيء الكثير، ولكن ربما لكثرة أحكامها ربما لو أتينا بها اليوم كاملة لربما شق علينا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده، وأن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.